لكن طول ما انت عارف ان ربنا هو التواب، ان ربنا هو الرحيم، ما قدرتش افهم كلمة شيخ الاسلام ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة الا لما درست الاسماء الحسنى. ما شاء الله. انا مثلا اعامل الله سبحانه وتعالى كيف اعامله اذا غضب؟ أي. لو ربنا غضب عليا بسبب ذنب ارتكبته كيف ارضيه سبحانه وتعالى؟ طبعا شرف العلم شرف المعلوم. فاذا كان الكلام عن الله سبحانه وتعالى وهو اعظم معلوم فبيكون الكلام هو اعظم الكلام. أي. لان ده اعظم علم نتكلم عنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا محمد جوده وده بودكاست لنصبر، هنتكلم فيه عن اسماء الله الحسنى. وسميناه لنصبر ليه؟ لان سيدنا موسى عليه السلام لما ذهب للخضر قال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فالإنسان عشان يصبر لابد يتعلم، فالإنسان كلما يتعلم عن الله استطاع أن يصبر على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى وعلى كل ما يرضيه. طبعا ضفنا دائم في هذه اللقاءات الدكتور أسامة حباك، طبعا هو صديقي وحبيبي، وهنتكلم مع بعض على مجموعة أمور. النهاردة هنتكلم على أهمية معرفة أسماء الله الحسنى واسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بك دكتور. اهلا بك دكتور، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. الله يبارك فيك، سعيد بوجودي معك. الله يبارك فيك. الله يخليك حبيبي. ايه رايك في موضوع اهميه الكلام عن اسماء الله الحسنى؟ والله عايز اقول سبحان الله، الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عبادي الذين اصطفى. جنه الدنيا هو معرفه الله جل وعلا، هي معرفه الله. يعني انا سبحان الله فعلا ما قدرتش افهم كلمه شيخ الاسلام ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره الا لما درست الاسماء الحسنى. ما شاء الله. يعني فعلا حرفيا صيدليه، علاج لامراض نفسيه، علاج لالام، علاج لمشاكل في حياتنا. فانا ما اعرفش اللي بيبقى عايش بعيد عن الاسماء الحسنى بيبقى عايش ازاي. صحيح. فالمعرفه دي جنه زي ما هنتكلم النهارده. يعني طبعا قضيه معرفه اسماء الله الحسنى، الاول لازم نفهم الدين بتاعنا معبود وعباده، طريق وهدف. والبديهي ان الهدف قبل الطريق، يعني فيش واحد مثلا بيوقف سواق تاكسي مثلا بيتكلم معاه في اي تفاصيل غير اول حاجه الهدف، انا رايح فين بقى. وبعد كده بنحدد بقى ايه الاجره ونحدد الطريق اللي هنمشي منه. فاول حاجه تبدا بيها وانت عايز توصل لربنا سبحانه وتعالى الهدف. مظبوط. رضا الله جل وعلا ومعرفه الله جل وعلا. فالمعبود قبل العباده والتعريف قبل التكليف. الكلام ده هو ترتيب نزول الوحي اصلا. يعني اول ما نزل من الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعريف. تعريف بالله سبحانه وتعالى. تعريف بالله سبحانه وتعالى. وبعد كده يعني كان الآيات تعريف بالله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، كلها أسماء وصفات وتعريف بربوبية الله جل وعلا. بعد كده يا أيها المدثر قم فأنذر. كلام نفس الكلام في وحي أو في قصة سيدنا موسى. يا موسى إني أنا ربك، تعريف. ثم جاء التكليف، فاقلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. يا موسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. فالمعلومه ديت على بساطتها لكن هي بتحل اشكاليه كبيره جدا. إن انا عايز بس مش عارف. ايوه. انتوا بتقولوا كلام حلو جدا والله، وانا نفسي اقرب من ربنا ونفسي اصلي وهي نفسها تلبس الحجاب، بس الكلام تقيل. أيوة. الفتن صعبه والحياه يعني عشان خاطر ان انا عايز زيك بقى واغض بصري وما اسمعش اغاني بتاع، انت كانك بتطلب مني ان انا يعني تعزلني عن الواقع. فتحس ان هو الشاب دلوقتي عشان يلتزم بيحس ان قدامه جبل. ايوه. الجبل ده هو حاجز نفسي وهمي اصلا، يعني هو دي اصلا ده وهم الشيطان هو اللي عامله له. الجبل ده بينسف اول ما تبدا تتعرف على الله سبحانه وتعالى. من عرف الله عرف كل شيء. من عرف الله جل ان الله هو الغني عرف ان كل ما سوى فقير. تبدا بقى قلبك خلاص انت مش متعلق بالاسباب، انت متعلق بربنا سبحانه وتعالى، فتبدا تستريح. مش مشغول بالرزق ومش مشغول، يعني خلاص اصل انت قرات قول الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقلبك مستريح. علمت ان رزقي لا ياخذه غيري، فخلاص بقى فاطمئن قلبي. صحيح. طبعا شرف العلم شرف المعلوم. فاذا كان الكلام عن الله سبحانه وتعالى وهو اعظم معلوم فبيكون الكلام هو اعظم الكلام. أيوه. لان ده اعظم علم نتكلم عنه. أيوه. وطبعا زي ما احنا قلنا في البدايه ان سيدنا موسى الخضر قال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره؟ فكلما تعلمت عن الله هتصبر على عبادته، هتصبر على التوبه لما تعرف ان ربنا هو التواب سبحانه وتعالى، هتصبر على عباده الله والوقوف بين يديه لما تعرف ان ربنا شكور، ان ربنا حليم، ان ربنا غفور، هتصبر على طلب الرزق لما تعرف ان الله هو الرزاق وتطلبه من الحلال. فشرف العلم من شرف المعلوم، فلذلك احنا بنتعلم عن الله عشان ايه؟ ده اجمل علم نتعلمه في حياتنا وهو غير حياتنا. حاجه ثانيه برده جميله جدا، ان دايما يقول لك لو انت رحت تتعامل واحد فدايما قبل ما تعامله معاملة كبيرة زي مثلا زواج زي شراكة في تجارة زي حاجة زي كده تتعلم عن الراجل ده تروح تسأل عنه كويس جدا. حتى دي معروفة يعني في الجواز وكده يقول لك لازم تسأل على البيت وأهل البيت وصفات الأب وصفات الأم والكلام ده كله. ده طبعا الناس اللي بتتجوز جواز صح يعني مش مجرد أي كلام يعني. فيقول لك ليه بتسأل الأسئلة دي كلها؟ لأن كل ما الإنسان أنت بتعامله ده تعرف عنه أكتر هتعرف معاملتك معاه الصح يكون فيها إيه وهتعرف أصلا ينفع تعامله ولا لأ. فأكبر معاملة في حياتنا كلها هي معاملة العبودية. ان انت عبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. انت عبد والله رب سبحانه وتعالى. فالمعاملة دي محتاجة معرفة. ان انا محتاج اعرف كيف اعامل الله سبحانه وتعالى. ازاي ان انا مثلا اعامل الله سبحانه وتعالى كيف اعامله اذا غضب. لو ربنا غضب عليا بسبب ذنب ارتكبته كيف ارضيه سبحانه وتعالى. كيف اتوب وكيف اصحح هذا الخطأ. لو انا مثلا بتبتل بين يدي الله وتعبد اعرف كيف الله سبحانه وتعالى يحب مني هذه العبادة واقبلها. بقاش فيها شوائب من النية الفاسدة أو من عدم اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إزاي المعاملة العبادة دي تكون عبادة صح وتقبل. فدي كلها من فضل المعاملة ومن فضل معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب إيه تاني عايز تضيفه في مسألة أهمية معرفة أسماء الله الحسنى؟ كل معلومة عن الله عظيمة يا الله. يعني أنت فكرة أن أنت زي ما قلنا دلوقتي أن اما كنا بنتكلم عن قضية الحاجز النفسي أيوة. وان انا مش قادر التزم عشان خاطر الفتن صعبة واصل انت ما تعرفش انا عملت ايه وذنوبي كتير لا انت مش متخيل انا في تفاصيل ما اقدرش احكيها يا ابني. هو كل الموضوع ده هيخلص لما تعرف بس ان ربنا غفور رحيم سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم. يعني سبحان الله. يعني قضية ان انت لما تعرف ان ربنا غفور رحيم خلاص الموضوع اتحل خلاص بالزبط. ورحمتي وسعت كل شيء. هو برضو احنا بدون نقطة كلامك هو احنا مش هندخل الوقت في اسماء في الاسماء احنا لسه في المقدمة بس حبيت اقول لك حاجة بالموضوع ده ان دايما الشيطان من اهدافه التقنيط انه يقنطك من رحمة الله سبحانه وتعالى. فمقولة جميلة جدا الحسن البصري افتكرتها وانت بتتكلم على موضوع ان الشباب يقول لك انا مش قادر اتوب وكلام زي كده. جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام من قبل صلى الله فسأله لله. أرأيت ان اذنبت؟ قال يكتب الذنب. قال فان تبت؟ قال يمحى. قال فان عدت؟ قال يكتب. قال فان تبت؟ قال يمحى. قال فان عدت؟ قال يكتب. قال فان تبت؟ قال يمحى. قال الى متى يا رسول الله؟ لحد امتى كل ما هتوب ربنا هيقبلني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ان الله عز وجل لا يمل حتى تمله. نفس السؤال ده بقى سأله رجل تاني للحسن البصري. فالحسن قال له نفس الإجابة بالضبط. أرأيت أن أذنبت؟ قال يكتب الذنب. قال فإن تبت؟ قال يمحى. قال فإن عدت؟ قال يكتب. ففي آخر السياق الرجل بقى سأل سؤال تاني غير الصحابي. الصحابي قال إيه؟ إلى متى يا رسول الله؟ لا التابعي ده قال إيه بقى؟ قال أما يستحي أحدنا أن يتوب وقد عد. يعني قصده إيه؟ يقول من كتر ما أنا أذنبت قلت يا رب هتوب ورجعت اذنبت تاني قلت يا رب هتوب ورجعت اذنبت تالت قلت يا رب هتوب قلت مكسوف اقولها مكسوف اقول يا رب انا تائب. ليه؟ لان عارف ان انا كذاب عارف ان انا رجعت مره واثنين وثلاثه وعشرة فعدت مكسوف من ايه؟ من كلمه يا رب انا تائب لان انا عارف ان انا ممكن ارجع. فالحسن البصري قال له كلمه جميله جدا. قال له ايه بقى؟ قال له ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. قال له الشيطان نفسه يوصلك للحته دي. ليه بقى؟ لانه مجرد ما هتصل لمرحله القنوط من رحمه الله الذنب هيجيب ذنب هيجيب كبيره هيجيب شركه هيجيب خروج من المله هيصل الحد والعياذ بالله وممكن من الكفر. ليه؟ لان هو الموضوع هيبقى متسلسله ملهاش نهايه. لكن طول ما انت عارف ان ربنا هو التواب ان ربنا هو الرحيم ان ربنا مهما عملت من الذنوب وجيت له هيقبلك. يعني حتى كتير من الشباب المشكله اللي حضرتك قلتها بتاعت ايه يقول لك انا عندي ذنوب كتير مش قادر اتكلم عن ذنوبي انا عندي كبائر. بساله سؤال بسيط جدا اقول له انت افضل او اسوأ ولا كافر بيحارب النبي عليه الصلاه والسلام؟ سبحان الله. طبعا انا اكيد انا افضل من الكافر اللي بيحارب النبي. انا مسلم في النهايه يعني مهما عملت من الذنوب انا مسلم صح. طيب اقول له سيدنا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد كانوا كفار بيحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام لما نزلت التوبه على قلوبهم بقوا صحابه. يعني سيدنا خالد بقى سيف الله المسلول. سيدنا عمرو بن العاص بقى فاتح من الفاتحين. احنا في ميزان حسناته القعده دي الجلسه دي ميزان حسنات سيدنا عمر. ايوه بالظبط. ليه؟ لان سيدنا عمرو فتح مصر واحنا من اهل مصر. فالشاهد ان انت اسوأ من الناس دي. لا هم كانوا اسوأ منك وبقوا افضل منك بمراحل بايه؟ بالتوبه. فالتوبه دي باب مفتوح. فلذلك مساله تقنيط الشيطان للانسان ده سببه ايه؟ سببه جهل الانسان بالله سبحانه وتعالى. كل ما تعرف ان ربنا هو التواب ان ربنا هو الرحيم ان ربنا هو الشكور ربنا هو الوهاب ربنا هو الغفور ربنا هو الرحمن الرحيم هيكون قلبك ورجائك ومعاملتك مختلفه تماما عن واحد مش عارف. قيس على ذلك بقى في كل ما يعني شؤون حياتك. يعني انت احنا كلنا قلنا ده مثال في قضيه الرزق. ايوه لما تعرف قضية الرزق ان ربنا سبحانه وتعالى خزائنه ملء وان من شيء الا عندنا خزائن خلاص استريح. لما احد السلف قيل له ان الاسعار قد غلت قال والله ما همني ذلك ولو اصبحت حبة الحنطة بدينار. يعني الدينار ده 4 جرام ونص ذهب. فحبة الحنطة طب الرغيف لو حبة الشعير طب الرغيف هيتعمل بقد ايه؟ قال انا اعبده كما امرني وهو يرزقني كما وعدني. فهي قضية ان لما تعلم ان الرزق من عند الله سبحانه وتعالى لما تعلم ان الشافي هو الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني هو بدون قطع كلامك برضو الحتة دي يعني الناس على السوشيال ميديا بيسخروا منها يقول لك ان انتوا كده بتبرروا مثلا غلاء الاسعار بتبرروا جشع التجار بتبرروا. لا احنا ما بنبررش الكلام ده خالص. هو كل واحد هيحاسب على اللي بيعمله. كل واحد بيفهم الكلام يعني سبحان الله. فاحنا لان الاحاديث دي كتير من الشباب يكتبها على السوشيال ميديا تلاقي ناس تخش تسخر منه انك كده بتبرر الظلم من الظالمين ورفع الاسعار. لا هو كل واحد هيحاسب على انت دي حاجه مش بايدك. يعني انت مثلا في تاجر احتكر مثلا سلعه وزاد في سعرها انا مش ماليش سلطه عليه هو ربنا هيحاسبه. بس انا في النهايه بقول ان لابد زي ما حضرتك قلت اتوكل على الله واطلب رزق الله بفضله ورحمته وبعبادته وربنا هيرزقني لانه اعبده كما امرني ويرزقني كما وعدني. لكن في النهايه الظالم اللي على الاسعار واحتكر السلع والكلام ده ربنا هيحاسبه. بالظبط دي حاجه ودي حاجه. احنا بنتكلم عن قضيه واقع انت عايش فيه. بالظبط خلاص. اذا رضيت بس عايش واذا ما رضيتش برضه عايش. هو واقع مفروض عليك. لكن انا بتكلم في فرق ما بين واحد عايش في الواقع ده مرتاح. بالظبط خلاص. ليه؟ لان قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. وانا وانت بنطلب الرزق بس في واحد بيطلب الرزق هو قلبه مع الله وواحد قلبه مع الاسباب. هو ده الفرق. بالظبط. وكتير من الناس زي ما قلت لك بقى هو يعني سوء الفهم ده ممكن برضو الناس بتفهم بعض الناس تفهم الكلام على مرادها او على حاجه معينه. هو ما بقول لك ان ربنا رزق هي دي مش دعوه لترك السعي. بالظبط. أيوة. مفيش عاقل هيقول بكده. عندنا دروشه في الدين ولا تبرير لل بالظبط ولا تبرير للظلم. أيوة. كل نفس بما كسبت رهينه. لكن انا بتكلم عن ايه؟ فرق ما بين واحد هو قاعد مرتاح ومسلمها لله سبحانه وتعالى مع انه خلاص خد بكل الاسباب. صحيح. ما قصرش في ولا سبب بس انا خلاص يعني علمت ان رزقي زي ما كنا بنقول فاطمئن قلبي. وواحد تاني قاعد عمال هذا مثال مثلا الرزق وده مثال التوبه دي امثله كلها عن معرفه الله. فالاسماء الحسنى زي ما قلنا صيدليه. ايوه انت الحياه من غير الله جحيم. كل ده في دواء من الاسماء. طب بنقول بقى امثله بقى كتير في حفظ الله ليك والاولادك واسم الله الشافي اسم الله الوكيل. فجنه جنه والله نعيم وفعلا من اصطفاء الله سبحانه وتعالى للعبد ان هو يعرفه بنفسه سبحانه وتعالى. سبحان الله. وده فتح على القلوب طبعا. يعني اصلا كان كتير شيخ الاسلام وغيره كان يكلموا على يقول لك دي مثلا نوع من ليست من التفسير ولكن من القياس يعني من الفهم ان يقول لك الايه الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب او فيه صور. فكان شيخ الاسلام بيقول ان اذا كان ده البيت الملائكه ما بتدخلوش لوجود الصور والنجاسات. فما بالك بالقلب. قلب الانسان لو فيه صور المحرمات وصور الشهوات لن يدخله نور القران. ده كلام شيخ الاسلام. ايوه بس كلام كلام عالي جدا. بس كلام شيخ الاسلام له يعني كلام عالي نور. ده القلب. القلب له ايه؟ له يعني فهم خاص. فهم علماء بالظبط. لكن اذا كان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه فالقلب الذي فيه صور الشهوات وصور الشبهات لا يدخله نور القران. فاذا اردت ان تستمتع بنور القران ونور معرفه الله سبحانه وتعالى فطهر قلبك. ودايما يقول لك القلوب كالانيه. وده حديث اصلا القلوب انيه واحبوها الى الله ارقاها واصفاها. لا كمان مساله الاناء ان انت ما تروح مثلا لبير البير ده مليان ماء عذب وانت معاك اناء صغير قد كده هتاخد شويه قد الاناء اللي انت واخده. واحد واخد اناء كبير هيعبي الاناء ده. فكذلك القلب هو اناء. فنور معرفة الله سبحانه وتعالى وحب الله والقرب من الله على قدر صفاء قلبك وعلى قدر سعته من العلم هتاخد هتغترف. فالإنسان كلما صف قلبه وطهر قلبه لله سبحانه وتعالى يبدأ يفتح الله عز وجل عليه من الأنوار ما لا يتخيل. يا سبحان الله. حضرتك ذكرتني دلوقتي بكلمة قالها أحد مشايخنا. الكلمة تبان أن هي غريبة بس فعلا واقع. كان بيقول يا جماعه 80% من الخشوع في الصلاه بيتعمل ورا الصلاه. يا الله. يعني في قضيه ان بص تلاقي دورات ودروس وكتب وبتاع بتتكلم وقف ومش عارف ايه وحاول ان انت وتخيل مثلا الجنه عن يمينك. كل ده جميل بس هو في شغل قبل الصلاه اصلا. يعني انت قضيه ان انت معايشة الأسماء الحسنى وتدبر الذكر. وانت في واحد بيبقى بقى بيقرأ القرآن آيات القرآن عايش مع كل آية وبيعيشها وبيتصورها. ده أصلا زي ما انت قلت قلب منقى ومطهر غير واحد داخل الدنيا. يعني في واحد يعني كان أحد مشايخنا بيقولك يعني اللي بيدخل على الصاله على طول عامل زي اللي مروحه شغاله ما وقفتش فانت بتيجي الكهرباء بس هي بتلف بالقصور الذاتي هي خلاص بتلف بالقصور الذاتي فانت هي هتقف على بال ما تكون انت خلصت من الصلاه خلصت الصلاه وهي لسه ما وقفتش اصلا فتبص تلاقي ناس يقول لك انا بدخل الصلاه اصلا ما بعرفش حاجه يعني ما بفكرش ولا بخشع ولا معاني الخشوع دولت يعني عمري ما حسيت بيها او يعني هي قضيه المعرفه قضيه تطهير القلب شيخ الاسلام برضو له مقوله جميله قوي في الموضوع ده بيقول يعني ازاي الانسان يحدث مساله التدبر والتامل والخشوع والاخلاص في الوقوف بين يدي الله فكان يقول ان لابد ان انت تعمل شات داون كده للدنيا ما بيقولش طبعا شات داون يعني ان انت تنسى كل شيء في الحياه وتتذكر حاجتين اتنين بس انك عبد يعبد بين رب يعبد الله. فتدخل على الله بالنقطتين دول ان الله هو المنان سبحانه وتعالى فعلا. ومننه ونعمه عليك تقعد تفكر فيها ربنا الكريم اللي اداني كل حاجه في حياتي اداني وجودي اصلا منه من الله اداني السمع واداني البصر واداني الاسلام واداني دي كل دي نعم فالله سبحانه وتعالى نعمه الي نازله فاشكره واحمده سبحانه وانا اتكلم على الفرق بين الحمد والشكر في لقاء الشكور ان شاء الله وتفكر في نفسك ان انت ذنوبك اليه صاعده فتعظم نعم الله وتحبه بقدر النعم وتكره ما أنت عليه من الذنب فتخضع وتخشع وتزل هنا يأتي الخشوع بقى ويأتي الإخلاص ليه؟ لأنه هو أنت عبد يعبد ومذنب والله رب يعبد منعم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ولذلك فعلا يعني الكلام اللي أنت بتقوله عليه ده فعلا هو وصف ده جنة الدنيا بقى أنا عايش عبد لله سبحانه وتعالى مش شايل هم حاجه لان ربي سبحانه وتعالى يكفيني كل شيء سبحانه وتعالى اليس الله بكاف عبده وان من شيء الا عندنا خزائنه يا الله فخلاص بقى انت انا هشيل هم ليه ولذلك سبحان الله لحظات ضعف الايمان ديت يعني هي اللي بيعقبها بقى الهم والحزن والاكتئاب والمشاكل وتحس ان الواحد دايما بيفكر في تفاصيل الحياه يا ابني اللي عايش مع ربنا بيبقى له حياه تانية وبعدين في نقطه تانية جميله جدا ان دايما سلم الايمان والترقي هو عباره عن سلم يعني ايه يعني هو ستيب باي ستيب خطوه بخطوه فانت مثلا لو واقف تحت انت اصلا عينيك مش جايبه الدرجه رقم 100 عينيك مش جايباها ولا رجلك هتطولها لكن لما تطلع الدرجه الاولى تلاقي رجلك جابت الثانيه جابت الثالثه جابت الرابعه بدات تشوف جنه فوق انت ما كنتش شايف عايز اقول الكلام ده ليه في واحد عايش تحت وفاكر ان مفيش حاجه فوق يعني هو انا عايش مثلا عند السلمه رقم 1 وعايش عليها واقف هنا فمش عارف ان في افاق من العلم ومن القرب ومن الحب هو ما يعرفهاش اصلا يعني انا رحت عمره من العمرات فقابلت واحد من الناس اللي ما شاء الله بتعتكف كل سنه في الحرم اللهم بارك في ناس كده ما شاء الله من رواد الحرم المعروفين اللي هو من غير ما تعرف اسمهم انت بتشوفهم كل سنه ما شاء الله وبتشوفهم يمكن في كل عمره ما شاء الله فالمهم قابلت واحد من هؤلاء الناس ما شاء الله نحسبه على خير يعني فبيقول لي انا هنا تعبان مش قادر بقول له ليه انا نفسي اصلي في الصحن مع اصحابي اللي كل سنه بصلي معاهم فبيقول لي في واحد هو استاذ تفسير يعني فبيقول لي ده ما من ايه الا ويبكي فيها كل ايه القران بيبكي فيها ايه الاحكام بيبكي فيها ايه القصص بيبكي فيها بيقول لي هذا الرجل راى الاولى العزم من الرسل كلهم في الرؤية فانت في مقامات من الايمان كده انت لو ما سمعتش عنها تخيلها مش موجوده هو في حد بيبكي في كل ايه في القران لا في حد شاف كل الرسل والانبياء في المنامات او شاف الاولى العزم الخمسه او غيرهم في ناس اقصى طموحها انها تشوف النبي عليه الصلاه والسلام لكن اللي شاف بقى سيدنا ابراهيم وشاف سيدنا موسى وشاف سيدنا عيسى واتكلم معاهم ده واحد عايش مع ايه حياته نهاره اصلا عامل ازاي عشان ده يبقى ليله يعني نهاره في التدبر في معايشه القران معايشه قص الانبياء عامل ازاي عشان ما ينام يحلم بيهم انت عارف طبعا القصه طالب العلم اللي كان نفسه يشوف النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم فالشيخ بتاعه خده وقال له ايه تعالى وعزمه على العشاء وبعد يحط ملح وما يدلوش ميه فقعد الاكل حادق جدا يقول له انا عايز اشرب يقول له لا عايز اشرب يقول له لا حتى ما نام فما صحى قال له حلمت بايه قال له حلمت بانهار وابار ومياه قال له ليه قال له انت نمت وانت على شوق عظيم جدا للمياه كنت عطشان هتموت من العطش وشارب ميه وشارب واكل اكل مالح فنفسك تشرب نفسك في بق ميه فطول ما انت نايم بتحلم بايه بالانهار والمياه انت لو نمت على شوق للنبي عليه الصلاه والسلام هتشوف النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه قال له ده المفتاح صلى الله عليه فالراجل ده عاش في شوق مع الانبياء زي ان يشوف المقامات دي وغيرها كتير يعني الواحد بيشوف مقامات عاليه بالذات في الحرم يعني ناس بتصلي الليل كله ناس بتبكي ناس بتخشع ناس بتسبح ناس بتحمد يعني انا كان جنبي السنادي في الحرم واحد بيختم كل يوم ختمه ونص ما شاء الله ما شاء الله ومجموعه شباب كده من طلبه العلم بتوع مدرسه الجامعه الاسلاميه المدينه المنوره كان في مجموعه كده من الاعاجم هم اعاجم يعني احنا المفروض احنا امهر منهم في القران كان مجموعه كده معتكفين جنبي برضو كان كل واحد منهم بيختم في اليوم ختمه ما شاء الله ما دول جايبين الهمة دي منين؟ من القرب. لو انت مش عايش مع الناس دي، واحد بقى ما اعتكفش، ما راحش الحرم، ما راحش اي مسجد اصلا، وقعد في بيته بيصلي التراويح ويطلع يقرا جزء وينام، هل ده عايش مقامات ان انا مقصر وفي واحد بيختم كل يوم، واحد بيختم بعشرة اجزاء، واحد بيكون الليل كله، واحد مش عايز. فعايز اقول ايه، ان في مقامات من الايمان انت لو ما سمعتش عنها وشفتها بعينيك وصاحبت اهلها انت مش عارف انها موجوده. صح. فكذلك معرفه الله سبحانه وتعالى، انت ما بتتعامل مع ناس يعني عايشه مع مقامات الله سبحانه وتعالى، مقامات الانسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى، مقامات الحب والقرب من الله، انت مش تعرف ان المقامات دي موجوده اصلا. انت ما تشوف واحد متوكل على الله في رزقي مهما حصل له، واحد تاني بيطلب من الله معجزات. يعني انا شفت ناس بتطلب من الله اشياء احنا بنعدها من المعجزات وتتحقق. طب ازاي الكلام ده؟ دي مقامات. وكل ما تعيش مع هؤلاء الناس وتصحبهم وتسمع عنهم وتقرا كلامهم وسيرهم سواء الموجودين او الميتين، حياتك هتتغير. سبحان الله، يحضرني قصه سيده ام مريم، قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. دي مش واحدة بتدعي، دي بتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. ففي ناس ليها حال مناجاة، مناجاة لله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة في ناس ليها حال مع ربنا، مش شرط ان هم عشان بس الناس بتسمعش بقى تقول لك ده لازم طلبة علم او من العلماء او الدعاء، لا لا والله ممكن ناس، والله ممكن يعني المسلمين ما حدش عارفهم، جنب اخفياء خفايا. سبحان الله، والله بص تلاقي لهم دعاء كده وجميل ومناجاة وحال مع ربنا سبحانه وتعالى. كان احد مشايخنا بيقول: انا اسعد لحظاتي اما يعني راكب العربية لوحدي كده واقعد اكلم ربنا: يا رب انا عندي كذا وظروفي كذا وفي موضوع ده مزعلني. ففي ناس زي ما انت قلت مقامات، هم درجات عند الله سبحان الله. فسبحان الله، بتلاقي يعني الحاجات ديت بتخليك ان انت لا انا محتاج اكتر اعرف عن ربنا سبحانه وتعالى اكتر، محتاج اعيش مع كل اسم زي ما قلنا، كل اسم بيحل لك مشاكل مش مشكله واحده. فلا شك طبعا معرفة ربنا سبحانه وتعالى. طيب رأيك تبدأ مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم؟ نتوكل على الله، نبدأ إن شاء الله. طيب هو طبعا ليه احنا اخترنا تكون البداية اسم الله الرحمن الرحيم؟ لعدة أسباب. أولا ده أول اسم ربنا عرفنا إياه في القرآن، يعني بسم الله من هو الله؟ الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. دي بداية القرآن، يعني على قول البسملة آية من الفاتحة. فأول حاجة بسم الله من هو الله؟ الرحمن الرحيم. طيب لو قلنا أنها مش آية، الحمد لله رب العالمين بعد الربوبية على طول من هو؟ الرحيم. الرحمن الرحيم. فأول حاجة ربنا عرفنا بها نفسه أنه الرحمن الرحيم. ولما ربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة باسم، كانت سورة الرحمن، وقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الترتيب الطبيعي أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان الأول وبعدين أنزل القرآن. يعني القرآن نزل بعد إيه؟ بعد خلق الإنسان. لكن ربنا سبحانه وتعالى من منته علينا ومن رحمته بنا، لأنه هو الرحمن والسورة اسمها الرحمن، أنه جعل لك منهج قبل ما تنزل. وده أصلا من رحمة الله. يعني كان ممكن الإنسان يخلق وينزل الأرض ويبدأ بقى يتصرف بما يحلو له ويغلط أغلاط كتير جدا، وبعدين يكتشف أن كل ده غلط. طب فين المنهج؟ فربنا ينزله المنهج، فيبدأ يبقى المنهج بعد وجود الإنسان، بعد أن يكون أفسد في الأرض وقتل وسفك الدماء. فربنا لا، جعل لك منهج قبل لما تنزل، عشان في منهج يعرفك كل خطوة في حياتك تمشي ازاي. فدي من رحمة الله الرحمن الرحيم. طب كلمنا كده عن صفة الرحمة او عن اسم الله الرحمن الرحيم. هو سبحان الله، يعني لما ذكر الله جل وعلا استواءه على عرشه فذكره باسمه الرحمن، الرحمن على العرش. الاستواء ده شيء في رهبة وعظمة، ولكن كأن هناك معنى كده ان كل من تحت العرش مرحوم. يا الله سبحان الله. الرحمن اسم له خصوصية، اسم لا غير تابع لأي اسم تاني. يعني هو ما مش زي مثلا بعض الأسماء ممكن يكون تابع لاسم تاني، لا. أولا ولا يتسمى، هو اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. يعني في بعض الأسماء الحسنى زي الرحيم، زي الرؤوف، رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. لكن اسم الرحمن له خصوصية، لا يتسمى إلا الله، لا يتسمى به. ولما مسلمة الكذاب سمى نفسه رحمن اليمامة، هلك. فقضية يعني تخيل حضرتك الآية اللي حضرتك كنت تذكرها دلوقتي، إن أول علاقة بين العبد ورب اللي هي أصلا قضية الخلق، الله جل وعلا ذكر اسم الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. ومش بس كده، ده هو يعني فانظر إلى أثار رحمة الله. أنت ما تيجي تتحسس رحمة الله حواليك كده، أثار الرحمة، أثار الرحمة، إن في كل شيء تجد أثر رحمة الله جل وعلا. يعني في خلق الإنسان رحمة من الله سبحانه وتعالى، نزول الوحي رحمة من الله جل وعلا. انا اتكلم عن مظاهر الرحمة بس قبل كده انا حبيت اعلق على حاجة انت قلتها جميلة ان كل من تحت العرش مرحوم واثر رحمة الله في كل مكان. طبعا هو العلماء بيقولوا ان في فرق بين الرحمن والرحيم. فالرحمن دي رحمة عامة شاملت جميع الخلق مؤمن وكافر. يعني الكافر مرحوم ليه؟ هنضرب مثال نقول مثلا الكافر ده لو ربنا عامله بذنوبه هيهلكه بالظبط. لو نظر حتى انا لو مسلم ونظرت نظره حرام ربنا عملني بيها ياخد البصر. بالظبط. سمعت حرام ياخد السمع. لكن من رحمه الله الا يعالج او يعاجل الناس بذنوبهم. بالعكس انت بتذنب وتذنب وتذنب ومرحوم ان انت ما نزلش عليك عقوبه. غير كده الله سبحانه وتعالى من رحمته ان يرزق الكافر ويعافيه وهو كافر. يعني ناس كتير تقول لك طب ما في ناس كتير كفار وربنا فتح عليهم في الرزق وبيتعالجوا وربنا بيشفيهم اشمعنا المؤمن يعني مصاب؟ لا ما هو اصلا ده من رحمه الله ان جعل حتى الكافر وحتى المسلم لو اخذ باسباب الشفاء واسباب الرزق واسباب النجاه ربنا يديله. يعني ربنا جعل سنن للرزق سنن للشفاء. لو المسلم او الكافر خد بيها هيشفى وهيرزق. لو اكفر واحد على وجه الارض راح يتعالج بالدواء اللي ربنا جعله سبب للشفاء ربنا هيشفيه. لو ابعد واحد عن الله سبحانه على وجه الارض راح خد باسباب الرزق ربنا هيرزقه. فربنا جعل سنن لا تحابي احد. اللي هياخد باسباب الرزق سيرزق واللي بياخد باسباب الشفاء سيشفى. وده من رحمه الله سبحانه وتعالى بالبشر كلهم. ومن رحمه الله سبحانه وتعالى ان وده حديث يعني في سنديه مقال ان البحر يستاذن في كل يوم ان يهلك بني ادم. ليه؟ مما يرى من الذنوب. كل يوم في ناس بتعصى وناس تكفر فالبحر يقول يا رب اهلكهم. فالله سبحانه وتعالى يقول لو خلقتموهم لرحمتموهم. فده برضو من ايه؟ من اسباب. طيب من صفات رحمه الله. رحمه الله لها صفات. يعني صفات رحمه الله اللي هي الصفه نفسها لها صفات او لها ايه؟ لها بعض الصفات التي ذكرت في الوحي. نتكلم عنها شويه. منها مثلا سعه رحمه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء. وسعت كل شيء. وبلا شك انا شيء وانت شيء وذنوبنا شيء. فرحمه الله تسع كل هذه الاشياء. فمن الدعاء جميل جدا لما الملائكه دعت ربنا في سوره غافر قالت ايه؟ قالت ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. العلماء اتكلموا في الايه دي كلام جميل قوي. قالوا ايه بقى؟ قالوا الملائكه دول كانوا حملت العرش اللي في الايه اللي بيدعوا حملت العرش الذين يحملوا العرش ومن حوله هم دول اللي بيدعوا. بيقولوا ايه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فبيقولك حملة العرش دول أعلم الملائكة بالله. وقرنوا سعة العلم بسعة الرحمة. فالعلماء قالوا إيه بقى في الحتة دي؟ قالوا إن سعة رحمة الله عايز تتأملها وتتدبرها انظر إلى سعة علم الله. فكم أن الله عليم هي نفسها كم أن الله رحيم. إزاي؟ طبعا لن نحيط بساعة علم الله مهما تدبرنا وتأملنا. بس عايز تعرف ربنا قد ايه رحيم شوف قد ايه ربنا. طب ربنا سبحانه وتعالى احاط بكل شيء علم. تدبر بقى كده. الله سبحانه وتعالى يعلم مكاييل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار. ده الله سبحانه وتعالى يقول وما تسقط من ورقة الا يعلمها. طب في الكون كم ورقة؟ يعني لو واحد قاعد يتأمل كده في كم حقل في كم غابة في كم نبات مزروع على وجه الارض. كل ورقه شجر على وجه الارض حاجه لا يحيط بها الانسان ابدا علم. مهما عمل وعمل احصاءات وما يعرفش كم ورقه. الله سبحانه وتعالى مش يحيط بعدد ورق الاشجار. لا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وما تسقط من ورقه الا يعلمها. يعلمها دي بقى الهاء عايد عليه على الورقه في حياتها كلها من يوم ما طلعت من الشجره من يوم ما انبتت. ربنا سبحانه يعلم متى نبتت ومتى سقطت وكانت بتتغذى ازاي ويا ترى لما سقطت دي راحت فين. هل هي وقعت في الارض ولا جه طائر اكلها ولا جه عصفور حطها في العش بتاعه. كل التفاصيل بتاعه الورقه ربنا احاط بها علما. ربنا يعلم كل شيء حواليك. طيب ده كله بنستفاد بايه؟ حط بقى مكان ساعه العلم دي ساعه الرحم. ساعه الرحم. يبقى كما ان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء يعلم ما تخفي الصدور يعلم كل اللي حواليك يعلم كل دي مكانها رحمة من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. يمكن سبحان الله فعلا القاعدة ديت أن رحمة الله وسعت كل شيء تحل بقى الإشكالية اللي احنا بنتكلم عليها. أن يا جماعة قربوا من ربنا. بالضبط. إيه اللي منعك؟ إيه اللي مأخرك؟ ما تقوليش ما تحكيليش تفاصيل ذنبك ما تقوليش أصل أنت ما تعرفش. والله ربنا ورحمتي وسعت كل شيء. الآية واضحة خلاص. ومن القواعد الثانية برضو في قضية فهم رحمة الله جل وعلا رحمة الله لا تعز على طالب. ما شاء الله. وجدها يونس في بطن الحوت، وجدها يوسف في الجب، وجدها موسى وهو طفل رضيع ملقى في اليم، ملقى في اليم، ووجدها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الغار، ووجدها فتية أهل الكهف. يعني وحد يتخيل يعني سبحان الله مجموعة شباب في كهف مظلم لما دعوا ربنا دعوا دعاء غريب جدا. انا بتخيل ان انا لو مكانهم، يا رب يعني طب يا رب رزق طعام شراب، يا رب طب هعيش ازاي في الكهف المظلم ده، طب يا رب انا عايز حاجه تدفي. لا ما دعاش بالتفاصيل، لا ما دعاش بالتفاصيل. اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه. خلاص انتهت بقى كلمه رحمه دي، حلت كل المشاكل، كل حاجه، كل حاجه. سبحان الله، سبحان الله. شوف ربنا عمل لهم ايه، يعني هما كما كانوا داخلين وما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل. فربنا سبحانه وتعالى كفاهم ان هم ما احتاجوش طعام لمده 309 سنه. ما شاء الله. كانوا داخلين قلقانين وخايفين من جنود الملك ومن الملاحقات، ومش ممكن يتمسكوا، ممكن يقتلوا، ممكن ناموا، ويعني نوما هنيئا ما الدنيا اتغيرت حواليهم وهم سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى غير لهم نواميس الكون. يعني القاعده قوي اللي هي رحمه الله لا تعز على طالب. يعني اينما طلبت الله الرحمه وجدتها. ايوه يعني فربنا سبحانه وتعالى عمل لهم يعني سبحان الله، يعني الشمس، شمس دي كره الله ملتهبه قد الارض 1,300,000 مره، محدش حاكم. كره ملتهبه. ربنا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال واذا غربت تقرضهم ذات اليمين. وبعد كده وهم في فجوه من ذلك من ايات الله. ان يعني كيف هم فجوه جوه، لا الشمس بتجي لهم هنا ولا هنا عشان لا تؤذي اجسادهم وهم نايمين. سبحان الله. يعني سبحان الله. ف يعني ربنا سبحانه وتعالى، رحمه ربنا سبحانه وتعالى حجبت عنهم كل انواع الاذى. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم فرارا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فسبحان الله، رحمه ربنا حلت كل المشاكل. رحمه ربنا سبحانه وتعالى خلتهم يعني قصة عالمية، يعني حتى قصة مش بس في القرآن، في يعني في الكتب السابقة موجودة، يعني قصة رحمة الله بهؤلاء. فطبعا يعني من النماذج اللي انت فعلا تقف امام رحمة الله سبحانه وتعالى، وده نموذج تقوله لأي حد هو متخيل ان انا اصلا ربنا مش هيقبلني. يا ابني مهما كنت، هل انت اسوأ من قاتل 100 نفس؟ ما شاء الله. يعني مهما كان جرمك، واحد قتل 100 نفس ومع ذلك الله جل وعلا رحمته لا تعز على طالب. الراجل ده لما طلب رحمة ربنا بصدق. وده برضو يأكد الكلام اللي احنا قلناه، ان كل معلومة عن الله عظيم. المعلومة كان الراجل ده كان عايز إجابة سؤال واحد بس، فرق في حياته كلها. هل لي من توبة؟ هل يغفر الله لي؟ فلما طبعا، ودي برضو النقطة الأولانية، لما قابل الراهب قال ليس لك توبة، فقاتله فأكمل بين. الجهل عن ربنا يعمل كتير قوي يا جماعة. بالضبط. الجهل بالله سبحانه وتعالى يقنط، قتلهم وقتلهم الله. يقنط من رحمة ربنا. الجهل بالله يخلي الواحد خلاص يحس، يقول لك بقى ما هي بدم، يعني خلاص العملية بايظة، خلاص بقى ما قاتل الراهب بالمرة. بالمرة. وقع في الذنب مرة تانية وهو راح يتوب. ولما راح للعالم وسأله قال ومن يحول بس. هنا بقى حصل التحول. لا وهنا الجميل قوي انه قال له ايه، ومن يحول بينك وبين التوبه. في روايه الرحمه. وكمان جميل برضو حته الرحمه فيها، ان لما مات اختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. فملائكه اللي نزلت كانت ملائكه الرحمه. واحتجوا ليه ان هو يقبل؟ قالوا انه جاء مقبلا بقلبه على الله. اللي هي ملائكة الرحمة. وملائكة العذاب قالوا ايه؟ انه لم يعمل خيرا قط. فكل واحد له وجهة نظر. فربنا سبحانه وتعالى ارسل لهم رسول يعني يحكم منهم. قالوا اول واحد هيعدي. فقال ايه؟ قيس المسافة بين هذه وهذه. فلأيهما كان اقرب لبلد المعصية يبقى خلاص من اهل النار. لبلد الطاعة فوجدوه اقرب بشبر. الشبر ده في حديث تاني، في رواية تانية، انه عندما جاءه ملك الموت ناء بصدره. ناء بصدره. يعني اتحرك بصدره ناحية ايه؟ يا رب الاخر نفس انا جاي لك. سعي لغاية اخر لحظة. لا خلاص انا يا رب مش عايز حاجة من الدنيا لان اوصل لك. فلذلك قبضته ملكة الرحمة. طيب من صفات برضو الرحمة جميلة جدا، احنا اتكلمنا عن سعة الرحمة وان الرحمة ديت ايه لا تعز على طالب. ان ربنا سبحانه كتب كتابا وهو وضع عنده فوق العرش. يعني في مكتوب كده على العرش. فوق العرش في كتاب. ايه اللي مكتوب فوق العرش؟ ان رحمتي سبقت غضبي، تغلب غضبي او سبقت غضبي. روايتين. فرحمه الله سبحانه تسبق الغضب. يعني ايه برضو؟ يعني نضرب لها مثال من البشر عشان نفهمها، ولا المثل الاعلى. لو انت لك ابن والابن ده مثلا عمل حاجه غلط وانت الابن ده بتحبه وبترحمه بس انت زعلان منه عشان ايه؟ عشان عمل حاجه غلط، فانت رايح تعاقبه لقيته جاي بيعيط وبيجري عليك يقول لك يا ابي انا اسف مش هعمل كده تاني، فانت بتبقى في موقف ان انت في نفس الوقت عايز تعاقبه وفي نفس الوقت هو جاي ايه بيعيط وندمان، فانت في رحمه ناحيته. طب هو جاي بيجري عليك يا موقع على وشه، هتلاقي نفسك نسيت الذنب ونسيت كل حاجه ورحت ايه تجري. الرحمه ساعتها هتغلب الغضب، ده في موقف ايه البشر. ولله المثل الاعلى، ان الله سبحانه وتعالى مش بقى عشان موقف ولا عشان سبب حصل لك انت كبشر فبدات الرحمه تغلب الغضب احيانا وممكن الغضب يغلب الرحمه احيانا، لا ده ربنا سبحانه وتعالى من صفاته الثابته التي لا تتغير ان رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى، ففي كل موقف الرحمه تغلب الغضب. لذلك دي من ايه، من صفات الرحمه. من صفات الرحمه ايضا ان الله سبحانه وتعالى جعل في رحمه موصوفه اللي هي صفه الله ودي لا حد لها، وفي رحمه مخلوقه. مخلوقه أيوة. ودي دي فايده عقديه جميله. ايه الرحمه المخلوقه؟ ان الله سبحانه وتعالى خلق الرحمه يوم خلقها 100 جزء، يعني تخيل ربنا سبحانه وتعالى جعل في رحمه، الرحمه دي المخلوقه اللي هي رحمتي بيك ورحمتك بيا ورحمه الامه بابنها ورحمه الاخوان ورحمه الاصحاب ورحمه الناس ببعضها ورحمه الانسان بالحيوان ورحمه الحيوانات ببعض. كل دي رحمه مخلوقه ربنا خلقها وجعلها في المخلوقات. ربنا لما خلق الرحمه دي خلقها 100 جزء، انزل جزءا واحدا تتراحم به كل المخلوقات، الناس والدواب والهوام وكل المخلوقات بتتراحم بايه؟ برحمه واحده من رحمه الله المخلوقه، وادخر 99 جزء ليرحمنا بها في الاخره. سبحان الله تعالى. طب الرحمه دي تعالوا نتامل فيها اكتر، رحمه واحده نزلت اتوزعت على مين؟ كل البشر وكل الحيوانات وكل الهوام وكل الدواب. طيب يبقى اذا الرحمه الواحده جزء منها راح للبشر. ايوه. طيب البشر ده من لدن ادم الى قيام الساعه في جزء من جزء من رحمه الله. يعني الجزء الواحد ده اتقسم حيوانات هوام دواب مش عارف ايه منهم بشر. جزء البشر ده اتقسم على كل البشر من خلق ادم الى قيام الساعه، جزء منها رحمه الامهات. ايوه. تعالوا انا اتامل في رحمه ام واحده. لو واحده بس، ام واحده ابنها زعلها فطردته بره البيت، الولد قاعد يلف في الشارع مش عارف حد عمال يبكي، عدى عليه النهار جه الدنيا بردت بالليل بيبكي بردان جعان مش لاقي حته ينام فيها، فبدا يخبط على باب امه، فالام بصت من الباب لقت ابنها واقف جعان بردان مش لاقي حته ينام فيها، فتحت الباب وحضنته. هذا الموقف رأى احد السلف، واحد من السلف يقول خرجت ابحث عن قلبي. خد بالك برضو دي حته جميله قوي، ان السلف كانوا بيدوروا على قلوبهم، مش بقى انا مثلا مش حاسس بالايمان فخلاص مش مهم، لا ده هو في يوم من الايام كده صحى قلبي مش في الحاله الايمانيه اللي انا عايزها، انا حاسس قلبي كده في نوع من الايه، من القسوه، نوع من البعد عن الله، فخرج يبحث عن قلبه. يقول فخرجت، فراح يصلي في المسجد مش لاقي قلبه، راح يتعبد مع العباد مش لاقي قلبه، فضل يمشي لحد اما تعب كده في طريق من الطرق فقعد في جنب كده. فشاف المنظر ده، شاف ولد صغير امه طردته، فشويه الولد تعب رجع يخبط على ايه، على باب امه، فتحت وحضنته ونام على الباب، ففتحت وحضنته وشالته واكلته. فقال الان وجدت قلبي. ليه بقى؟ تامل اذا كانت هذه رحمه الام بالولد، فما بالك برحمه الله الخالق بالمخلوقات. واعظم من ذلك حديث النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام بيحكي لنا على موقف، او الصحابه بيحكوا لنا على موقف، النبي عليه الصلاه والسلام قاعد مع الصحابه فاذا بامراه من السبي تسعى. يعني ايه؟ يعني كان في سبي، مجموعه من النساء سبايا في الحرب، فواحده منهم عماله تجري تدور كده يمين وشمال مضطربه. فالصحابه قاعدين شايفينها يا ترى بتدور على ايه، محدش عارف. شويه لقت ابنها، اتركت بتدور على ايه، على ابنها. فلما وجدت طفلها او رضيعها اخذته فالصقته بطنها والقمته سديها، يعني ما سدت، الولد جعان وخايف وهي كانت بتدور عليه مش عارفه هو فين. لما لقته احتضنته ورضعته، فالنبي عليه الصلاه والسلام شايف الصحابه بيتفرجوا على المشهد، قال لهم اترون هذه الام طارحه ولدها في النار بعد ان وجدت؟ قالوا لا مش ممكن، مستحيل. قال الله ارحم بكم سبحانه من هذه الام بولدها. سيدنا علي سمع الكلمه ومرت الايام فقال ايه بقى، قال لو خيرت يوم القيامه ان يكون حسابي بيد ابي او امي او لله لاخترت ان يكون لله، لان الله ارحم بي من ابي ومن امي. تخيل يوم القيامه كده مفاجاه، انت جيت يوم القيامه كده وصحيت بعثت من القبور، راح تتحاسب، قال لك خد بالك اللي هيحاسبك امك، هتبقى فرحان ازاي؟ خلاص كده فرجت ده، خلاص ده فرجت من واسع، احنا هنخش الفردوس الاعلى ان شاء الله. خلاص امك اللي هتحاسبك بقى. فسيدنا علي بيقول لك لا، ده بالعكس، ده انا فرحي بان الله هو الذي سيحاسبني اعظم من فرحي بابي او بامي. لو هو اللي هيحاسبني ليه؟ لو خيرت ان يكون حسابي لابي او لامي او لله فاخترت ان يكون الله لان الله ارحم بي من ابي وامي. ودي اصلا قضيه منطقيه لو واحد فكر فيها. ليه؟ لان ابوك اصلا وامك دي رحمه من الله. يعني رحمه امك اللي هي تجاهك دي ده هي دي اصلا جزء من رحمه الله المخلوق. هو اللي ادها لها اصلا. يعني ربنا انعم عليك بام ترحمك وانعم عليك, فرحمتهم دي هي من رحمه الله. فما بالك ان الله الرحيم هو الذي سيحاسبك, هتبقى عامل ازاي؟ فدي كلها من خصائص ايه او من صفات رحمه الله سبحانه. ايه كمان؟ من اعظم النعم ومن اعظم المعاني في اسم الله الرحمن أن الرحمة بيد الله وحده, فلا يستطيع أحد أن يحجب رحمة الله. سبحان الله. من هم يمسكون. قال الله جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد. يا الله. كلمة خطأ منتشر مثل منتشر على سبت الناس لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا. مين ده اللي يقدر يمنع؟ محدش يقدر. فقضية ان انت حد يقدر يمنع رحمة ربنا هتنزل. يعني فكرة ان انت لو يعني لو الناس بتتحكم في في الاكسجين اللي في الجو ولا قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا امسكتم. فسبحان الله رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني تحس ان انت اما تقعد تتفكر في الرحمة ازاي ان انت كل الحاجات اللي حواليك هي من اثار رحمة الله جل وعلا. فانظر الى اثار رحمة الله حتى في الحاجات اللي انت بتكرهها. يعني يعني من الحاجات العجيبة جدا يقول لك ان شعور الانسان بالالم ده رحمة. يعني ده تنبيه من الجسم ان في مشكلة, ولو ما فيش كده تبقى دي حاجة خطيرة, ممكن الانسان يخش في حاجات مشاكل كبيرة جدا. أيوة. مش حاسس. يعني مثلا تخيل واحد جاله جلطة وما حسش بألم في صدره. ما حسش مثلا. هيموت. بالظبط. نفس الكلام في الجوع والعطش. بينبه الجسم ان في الجسم احتياج لغذاء او لمية. المرض رحمة. يعني المرض رحمة من الله جل وعلا. ان ازاي ان هو المرض تنقية للذنوب. المرض بيكسر الكبر في الانسان, الكبر المهلك, يشعر بالعجز. بيذكرك ان انت بضعفك, وبيخليك تعرف ان الموت قريب. ودي بقى انذار جرس, انذار ان انت استعد واجهز. حتى المثال اللي حضرتك قلته بتاع الالم ده فكرني بحاجه جميله جدا. بيجي لنا مرضى كتير من مرضى السكر. لان هم بيحصل لهم نوع من فقد الاحساس في الرجلين. فيبدا يحصل له تقرحات في رجليه وتتخبط ما يحسش بيها لفقده الالم. يعني الالم هنا كان رحمه. رجلك ما بتتخبط كده في بوز السرير ولا حاجه, هو صبعك يوجعك قوي, ده رحمه. غيرك بتخبط وما يحسش, وصبعه ده بيحصل له جنجرين وبتقطع وهو مش حاسس. فالالم هنا كان رحمه والمرض رحمه. وايه كمان؟ سبحان الله. يعني انت شوف كل حاجه رحمه ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجه حواليك. يعني المسافه ما بين الارض والشمس محسوبة بدقة بالغة جدا. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان احنا لو قربنا من الشمس سنة نحترق. احنا اصلا محروقين. ولو بعدنا شوية نتجمد. ونسبة الاكسجين رحمة من ربنا سبحانه وتعالى ان هي بالنسبة محسوبة, لان الاكسجين لو زاد حرائق تملأ. فرحمة ربنا سبحانه وتعالى مشاهد الرحمة زي ما انت قلت. يعني انت يعني المؤمن دايما متفكر ومتدبر. انا هنتكلم دلوقتي عن مشاهد الرحمة او مظاهر رحمة الله في الكون. هنقدر نقول ان من اولها اصلا زي ما احنا قلنا ان جعل الله سبحانه وتعالى لنا القرآن. القرآن قبل خلق الانسان. فوجود منهج للحياة. وإلا كالإنسان شوف, يعني عايزين نشوف تعرف خطورة عدم وجود منهج. بص على اللي بيحصل في الغرب والملحدين. بالزبط. شوف وصلوا لدرجة انت يعني ناس كتير اللي متابعة على السوشيال ميديا ان في مثلا ناس الوقت عايشة الكلاب. نعم. يبقى انسان بيروح وظيفته الصبح دكتور او مهندس او كده ويرجع شغله يقوم قالع ولابس كلب. ايوه دي حقيقة. لدرجة ان لبس الكلاب ده بقى غالي هناك دلوقتي. الناس عايزه تعيش كلاب. يقول لك انا مبسوط ان انا اعيش كلب. يعني شوف عدم وجود المنهج وصلهم لفين. طبعا غير بقى المثليه وغير الشذوذ وغير البلاوي الزرقاء اللي هم بيعانوا منها دي. دي كلها البعد عن المنهج. مفيش منهج, مفيش حاجه تحكمه تقول له ايه الصح وايه الغلط. فوصلوا لغايه بالجهل والضلال والعياذ بالله. فده من مظاهر رحمه الله ان انزل لنا القران. من اعظم رحمات الله عز وجل بالعبد ان يجعلك مسلما. صح. ودي اشياء. يعني ابن القيم بيقول كلمه جميله جدا. يقول ايه بقى؟ يقول من ذا الذي شفع لك في الأزل حتى سماك باسم الإسلام. يعني يعني ساعات الإنسان من غروره ومن بعده عن التفكير السليم يقول لك مثلا إيه, أنا النهاردة الحمد لله رزقت فلوس أو وفقت لأن أنا كنت إيه صلاة الفجر أو لأن أنا عملت عبادة كذا, أنا قمت الليل فربنا وفقني النهاردة, ده أنا مش عارف حصل كذا عملت تصدقت فربنا رزقني, ده أنا عملت. وده غلط. ربنا بيعطيك لانه كريم سبحانه وتعالى. انت لا تستحق. ايوه. فنرجع بقى ايه ناخدها متسلسله كده. طب انا صليت فربنا اداني. طب قبل الصلاه انا عملت ايه؟ ده انا قمت الليل. طب قبلها طب قبلها طب قبلها طب قبل ما تتولد عملت ايه عشان ربنا يخليك مسلم ولا شيء، انت كنتش موجود اصلا. ابتدأك بالنعمة بالظبط، النعمة لذلك هو الاول من اسم الله الاول، هنتكلم عنه ان شاء الله في اسم الله الاول، ان الله سبحانه الاول الذي ابتدأك بالنعم سبحانه وتعالى. فابن القيم بيتكلم على الحته دي، بيقول لك ايه، بيقول لك من ذا الذي شفع لك في الازل وانت مش موجود، كنتش اتخلقت ولا ابوك وامك اتخلق ولا سيدنا ادم اتخلق قبل خلق السماوات والارض، ان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 سنه. قبل خلق السماوات والارض ب 50000 سنه ما كنتش انت موجود، ربنا سماك باسم الاسلام، اخترقت تبقى مسلم. وتعملت ايه؟ نعمه لا يمكن انسان يتخيلها ولا يمكن ان اشكرها. نعمه عظيمه جدا. ليه؟ برضو عشان نفهم النقطه دي اكثر. تخيل اتنين، واحد مسلم وواحد كافر، والاثنين بيعملوا كل المعاصي، ده بيشرب خمر وده بيشرب خمر، ده بيزني وده بيزني، ده بيعمل وده بيعمل، بس ده في الاخر مازال موحد مسلم وده كافر. الاثنين هيروحوا فين يوم القيامه؟ الاثنين لو ده ما اتغفرلوش هيخش النار المسلم، ويطلع منها بعد كده يخش الجنه لانه موحد، والتاني ده دخل النار ومش خارج منها. يعني حتى لو الاثنين دخلوا النار الموحد هيدخل الجنه في النهايه. فاعظم نعمه في حياتك اللي هي الجنه اللي هي تحصل لك ان شاء الله يوم القيامه، يعني مرهونه بايه؟ بالاسلام اللي ربنا اداه لك بلا شيء. فمن اعظم اثار رحمه الله سبحانه وتعالى في الكون هو القران والاسلام. ايه كمان من اثار رحمه الله؟ بعثت النبي صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك يعني الا رحمه للعالمين. فبعثت النبي عليه السلام من اعظم صور الرحمه. من رحمه الله ايضا ان جعل في جنه اصلا. ايوه. ليه بقى؟ لان انت مثلا لو التزمت بقواعد المرور وربطت الحزام ومشيت بسرعه مقرره وعملت كل حاجه مطلوبه، لما بتوصل اخر الطريق بتدوق جايزه؟ لا. هو الطبيعي انك ايه؟ تلتزم بالقواعد. تلتزم. صح بالزبط. طيب لو عملت مخالفه بتدوق ايه؟ مخالفه. طيب ولا المساله دي حياتنا، طريق حياتنا ده. الطبيعي ان انت ربنا بيقول لك ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، قدامك مباحات كتير، قدام محرمات ايه قليله. طب الطبيعي ان انا لو التزمت بالمباحات عملتها وتركت المحرمات، اجي يوم القيامه خلاص وصلت، خلاص مالكش حاجه. انت التزمت، انت عبد مخلوق مامور، نفذت اوامر، شكرا مع السلامه، انتهى الموضوع. من رحمه الله ان يديك جايزه، يديك نعمه. لذلك ربنا سبحانه قال للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشم. فمن مظهر رحمه ان ربنا خلى في جنه، وسبب دخول الجنه هو ايه؟ هو الرحمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل احدكم الجنه عمله، ما فيش حد هيخش بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. شوف اللفظ جميل. انت عارف الغمد بتاع السيف، ما تحط السيف في الغمد، السيف لما يتحط جوه الغمد ما فيش جزء منه باين، الغمد لافف عليه من كل ناحيه. يتغمدني الله برحمته، يعني تحيط رحمة المحيطة. ان انا ما فيش جزء مني، لا سمعي ولا بصري ولا قولي ولا فعلي ولا اي حاجة في حياتي الا وربنا احاط بها بالرحمة. غير كده مش هدخل الجنة اصلا. ده مين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. فبالك بيا وبيك كلنا سبب دخولنا الجنة اصلا هو ايه؟ يا شوف، رحمة الله سبحانه، رحمة ربنا سبحانه وتعالى حتى في خلق الجنة، انه الرحيم سبحانه وتعالى، الرحمن سبحانه وتعالى خلق جنة، يعني يعطي سبحانه وتعالى على قدره. يعني انا عايز اقول لك ان هو لو ربنا سبحانه وتعالى كان عمل لنا جنه زي الاماكن الحلوه اللي في الدنيا كده، والله كنا هنبقى مبسوطين وزي الفل. لكن ده ربنا سبحانه وتعالى ادانا جنه اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الناس اللي بتجيب اوصاف الجنه ايات القران والسنه وتحطها على برنامج الذكاء الاصطناعي، يا جماعه ده ملوش اي علاقه بالجنه، لا من قريب ولا من بعيد. الجنه اعظم من كده، تمام؟ فدي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك حتى اخر اهل الجنه دخولا الجنه، يعني كان بيقول هو نفسه قال لربنا، يعني مش مصدق اللي هو ربنا اداله، قال له هذا ومثله ومثله ومثله. فالراجل مش متخيل. اتهزأ بيه وانت رب العالمين، يعني مش مشكله. يعني انا يعني ربنا وحش قوي للدرجه دي، يعني انا مش ممكن اخد الحاجات دي. طيب احنا كده اتكلمنا على ايه؟ على مظاهر الرحمه في الدنيا. طيب ننتقل بقى لنقطه مهمه جدا بقى. خلاص احنا عرفنا ان رحمه ربنا واسعه جدا، رحمه ربنا تسع كل شيء، رحمه ربنا عظيمه، رحمه ربنا لها مظاهر. طب انا ازاي بقى اصل لهذه الرحمه؟ ايه اسباب ان ربنا يرحمني؟ اعمل ايه عشان ربنا يرحمني؟ ده السؤال بقى اللي كلنا المفروض نجاوب عليه دلوقتي. احنا عايزين يا رب نترحم، نعمل ايه؟ ربنا جعل للايه الرحمه اسباب، منها اول حاجه اتباع القران والسنه. بالظبط. التقوى، ان الانسان واتقوا الله لعلكم ترحمون. دي كلها نقط. اول واحده اتباع اللي ربنا سبحانه قال ايه، واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. بالظبط. فانت عايز ترحم في الدنيا والاخره، تعيش في رحمه اصلا. ودي برضو رد على مسألة ايه، ان في ناس تقول لك ده يا عم ده الدين ده خنقه، ده انا لو تدينت هتخنق في حياتي وكذا حرام وكذا حرام. ده بالعكس، ربنا يقول لك واطيعوا الله ورسوله. انت عايز تعيش في رحمه، واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. لو انت عايز ربنا يرحمك وتعيش مرحوم في الدنيا من كل اقدار الدنيا، امشي ورا الله ورسوله والأوامر الشرع هتلاقيك مرحوم. دي واحدة. التانية اللي حضرتك قلتها برضو اللي هي التقوى. ليه بقى؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما قال ورحمتي وسعت كل شيء. قال إيه بقى؟ فسأكتبها. فسأكتبها للذين يتقون. أول صفة من صفات اللي هياخدوا الرحمة إنهم متقين. يبقى أنت رقم واحد عايز تبقى مرحوم أطيع الله والرسول. رقم اثنين عايز تبقى مرحوم التقوى. التقوى. إيه كمان؟ أنا عايز قبل ما نتجاوز النقطة ديت فكرة الناس اللي بتتعامل مع الدين ومع التكليفات الشرعية إن هي أغلال وإن هي قيود. عايز تخلص منها او بيعمل الصلاه بيقول لك انا بقضيها بس فرض وخلاص. زي ما حضرتك قلت برضو فكره ان انت يعني بص للغرب يا جماعه عامل ازاي. الناس اللي وصلت لمبلغ يعني مرتبه عاليه من الحضاره من الماديه وشوف حياتهم فعلا سبحان الله. يعني كنت مع اصدقائي كنا عملت فيديو معاهم في سلسله تخيل. يعني كنت بقول تخيل لو احنا لو مفيش اسلام خلاص لو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم والجاهليه كانت امتدت كنا هنعيش ازاي. يعني الواحد لما بيشوف الغرب يعني الانحطاط الاخلاقي والديني وكل بقى معاني ما تعنيه كلمه انحطاط من لغه مع ناس معاهم اسباب الحضاره والقوه الماديه والعلم ووصلوا للقمر ووصلوا سبحان الله وما يغني عنه ماله اذا ترد. ايه قيمة ان الانسان يبقى معاه شهادات وعلم وتكنولوجيا وكلام من ده وفي نفس الوقت في اعلى يعني بروفيسور كبير جدا عالم طلع بيتكرم بياخد جايزة من جوائز قام طالع وقام جايب ازازة بول بقر وقام كببها على نفسه قالوا انت بتعمل ده؟ قال لهم ان انا ايه بيعوض البقر فبيتقرب الى الله بيتقرب الى الهه يعني اللي هو البقرة ان ياخد بول البقرة ويحطه على نفسه. فقالوا له يعني انت ايه ده يعني انت ايه اللي خليك تعمل؟ قال لهم امي ارضعتني حتى فطمت والبقر هترضعني الى انا موت. شوف دي عقلية واحد المفروض ان هو من صفوة يعني المفروض ده واحد من صفوة العلماء واحد واخد غيب صفوة العقول وضل سبحان الله. ففعلا ممكن تلاقي راجل فلاح بسيط او ام بسيطة ما تعلمتش قراءة وكتابة وعنده من معاني الايمان والثقة بالله والدعاء. يعني في فيديو انتشر جدا في الحج ام كده ماشية شفتها دي ام ماشية بتدعي كده في المناسك حبيبي بتقول يا حبيبي يلي كرمني يلي سترني يلي فرحتني يلا حقك تاني. بص توحيد بقى بص بيور بالضبط. توحيد نقي جدا على عقيدة العجائز كان السلف دايما يقولوا يقولوا متنا اللهم متنا على عقيدة العجائز. العجائز اللي هم الناس الطيبة اللي اللي بالفطرة كده عارف ان ربنا هو الخالق وربنا هو الرازق وربنا هو الكريم وربنا هو المحيي وربنا هو المميت ما هوش محتاج يقرأ كتب عشان كده بنقول الطريق لربنا سهل يا جماعة. ايوه بالظبط. يعني بعيدا عن تعقيدات الناس اللي بتحب تكلكع الامور لا الطريق لربنا سهل جدا واجمل حاجة واسهل حاجة ان ربنا هو اللي يوصلك ليه. بالزبط. بس لو انت صادق هتوصل. ايوه بس نرجع للنقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها قضيه يا جماعه احنا بنقول المعاني دي ليه عشان تستشعر نعمه الاسلام. وكل ما تعرفت على الله سبحانه وتعالى اكثر كنت به اعلم وكنت به اليه اقرب وكنت في عبادته اخشع لانك اما تقف كده تتامل يعني مثلا حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى يستحي من العبد اذا رفع يديه ان يرضهما خائبتين. الله حي ستير يستحي ان العبد رفع يديه ان يرضهما خائبتين. فالانسان لما يرفع ايديه كده بالدعاء وهو مستشعر هذا المعنى هيبقى امله في اللي عمل ازاي. لو انا مش عارف الدعاء ممكن ارفع ايديه وانزلها وانا لكن اما اعرف ان انا طالما رفعت ايديه مستحيل تنزل ايدك الا وانت خدت حاجه. وفي هنا وقفه جميله جدا يعني تربويه من حبيبنا صلى الله عليه وسلم انه كان يعرفهم بالله ثم يبشرهم. يعني الاول عرفهم معلومه عن الله قال ان الله حيي كريم يستحي ان اذا رفع العبد اليه ان يردهما صفرا خائبتين. المعرفه تعريف بالله ثم بشره. ايوه حيي كريم صح. حيي كريم. فنكمل بقى الاسباب بنقول اسباب تحصيل الرحمه قلنا طاعه الله والرسول قلنا التقوى رحمة الخلق بزيارة. الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم لا يرحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. في زمن طغت فيه المادية ولغة المصلحة بقت هي اللغة الحاكمة بقت عايزين بقى ان احنا يعني نتراحم ورحمة عامة مش مخصوصة لا تضيق واسعا. لما قصة الاعرابي اللي كان يعني بال في المسجد ونهره الصحابة فايه فيعني دعا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فقال لقد حجرت واسعا. فقضيت يا جماعة التراحم يعني التراحم مع الصغير ومع الكبير والتراحم في معاملة الناس لان فعلا يعني ساعات صعوبة الحياة وإنسان ما بيتعرض لضغوطات معينة في حياته الدنيا صعبة الشغل تقيل الأسعار بقت غالية فتبص تلاقي الناس بتبدأ الأخلاق تضيق وتبدأ فيش رحمة أيوة. في السواقة انا لا حكسر عليه وكلام من ده وما فيش ما يق... عجبني جدا موقف لاحد الشباب كان نشره على الفيس يعني. كان هو طلب من شركة توصيل. فالشركة دي المفروض اللي بيجي له بيجيبه بعربية يعني. فالمهم ايه هو شايف اللوكيشن بتحرك بس ببطء جدا ومش عارف يعمل ايه. فاتصل بالشركة ادوله رقم المندوب اتكلم المندوب قال له والله انا محتاج الفلوس جدا بتاعت الاوردر وعربيتي عطلت فاضطريت ان انا اخد عجلة وجالك بالعجلة وجاله مسافة طويلة وجاله بالعجلة. فبيقول انا يعني رحمته ان هو خلاص بقى يعني الشاب جاي وتعبان وجاي بالعجلة كام كيلو وماشي بالعجلة. فبيقول فضلت اتفرج عليه وهو جاي وفي نفس الوقت ايه مشفق عليه وفي نفس الوقت مش عارف اعمل ايه يعني الطلب هيجي متاخر وممكن الاكل يجي بارد او كده بس في نفس الوقت هعمل ايه. فبيقول استنيته لما وصل وديته كمان تيبس يعني اكتر من لان ما قدرش رغم ان هو بوظ له الطلب ممكن او جاب له متاخر او بس من رحمته رحمه بالظبط احنا محتاجين التراحم فعلا في المعامله لان الله سبحانه يقول ايه ارحموا من في الارض النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا في الارض ارحمكم من في السماء. طيب من اسباب الرحمه طبعا العظيمه جدا هي صله الرحم لان الله سبحانه وتعالى حينما خلق الرحم شقق لها اسما من اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يحدث الرحم فيقول لها خلقتك وشققت لك اسما من اسمي فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. في الحديث القدسي ربنا بيكلم الرحم فربنا خلق الرحم وشق لها اسما من اسمي لأنها سماها رحم من اسم الله الرحمن الرحيم من نفس الصفة. ويقول هي الحديث فيه يعني وعد ووعيد فمن وصلك وصلته هتصل للرحم ربنا يصلك سبحانه وتعالى. شوف لما ربنا يصلك بقى يعني لو انت مثلا ليك قريب وزير ولا امير ولا ملك ولا اما يصلك هيعمل معك ايه. تخيل بقى لو انت مثلا ملك وانت عايش في المملكة بتاعته وهيصلك هيديك ايه بقى انت مش هتشيل هم حاجة ده اي حاجة هتكلم كل مشاكلك اتحلت عندك اي مشكلة قانونية ترفع السماعة عليه الحق ده ايه هيهدولي البيت لا خلاص ما تدوش هيعملوا لي كذا ما تعملوش ده في مشكلة في الشغل عايز تتعين في مكان يعني خلاص انت قريب الملك بقى فلو وصلك خلاص انت الموضوع. فما بالك لو وصلك ملك الملوك سبحانه وتعالى هتبقى حياتك عامله ازاي. ايوه ومن قطعك قطعته وفي روايه ومن قطعك بتته خلنك مقطوع مقطوع من ايه مطلقه بقى من كل حاجه مقطوع في الرزق مقطوع في التوفيق مقطوع في النجاح. فلذلك صله الرحم دي من الامور العظيمه جدا. وفي حديث تاني في صله الرحم جميل جدا لو من اراد ان ينسأ له في عمره المفسرين بداوا يفكروا ايه موضوع النسء في العمر ده والسعه في الرزق المرتبطه بصلة الرحم هل هي حقيقية ولا مجازية؟ بعض العلماء قالوا ده هي مجازية معنى البركة يعني مثلا انت كان رزقك 1000 هتفضل 1000 بس الالف اللي ايه اللي مع صلة الرحم هيبقى فيها بركة وكان عمرك 80 هيفضل 80 بس هيبقى 80 في بركة. في بعض اهل العلم قالك لا حقيقية زيادة حقيقية وده الأقرب يعني انت لو عمرك 80 هيبقى 90 لو عمرك 70 هيبقى 80 لما تصل للرحم. هي الموضوع مرتبط بفهم يعني القضاء انواع القضاء المبرم والقضاء المعلق و... بالظبط ان احنا مش هندخل في تفاصيل علميه يعني بس بنتكلم على ايه ان كده كده في زياده سواء دي بركه فهي زياده في البركه يعني نفس ال1000 جنيه دي كان ممكن تصرفها والعياذ بالله مثلا على مرض لحد من اولادك او مش عارف علاج لكذا او يحصل كذا او ابتلاء يصيبك او العربيه يحصل بها عطل تروح تصلحه بال1000 جنيه اللي انت خدتها لا ده ربنا هيسترها معاك. فالالف جنيه دي هتكفيك وتفيض مفيش اي مصاريف لا في تعب ولا في مرض ولا في اعطال فهتاكل وتشرب وتتفسح بيهم كمان كويس. فده زياده البركه والزياده حقيقيه لا انها مش هتبقى 1000 ده بقى 2000 و3 و4 و10. وعلى فكره الله لا يجرب في المعامله سبحانه وتعالى يعني مش هقول لك جرب لا الله لا يجرب سبحانه انت عيش وذوق طعم هذه المعامله. ومش عايز اقول لك ان كتير جدا من الناس اللي فتحت لانفسها ابواب من ابواب الصدقه كم فتح الله له من ابواب الرزق فعلا صحيح. ودي حاجه مش هقول لك مجربه لان الله لا يجرب دي حاجه مشاهده واقع. كم من ناس ربنا فتح عليهم في حياتهم في رزقهم وفي سعادتهم وكده ومتوفقهم وبسبب ان هو فتح بينه وبين الله معامله. هنتطرق للموضوع ده بشيء من التفصيل في اسم الله الشكور. بالظبط بالظبط بس انا بتكلم على مساله الرحمه ان انت كلما وصلت الناس ورحمت الناس وصلت رحمك الله سبحانه وتعالى يرحمك رحمات لا تخيل. ايه كمان من اسباب الرحمه؟ يمكن انا برضو يعني عايز نقطة ان احنا نركز على قضية ان الرحمة تبقى سمت للانسان وقضية ان يبقى سلوك عملي بالضبط. يعني قضية ان احنا عايزين موضوع التراحم يعني الواحد يركز ان هو اقرب الناس ليه هم اولى الناس برحمته يعني يعني خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الاقرع ابن حابس يقبل الحسن والحسين فقال اتقبلون ابناءكم ان لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا قط. قال وما افعل اذ نزع الله وما املك اذ نزع الله الرحمه من قلبك. اذا كنا بنتكلم عن الرحمه اولى الناس برحمتي ان انا اهل بيتي مظبوط ابي وامي وزوجتي واولادي. في ناس للاسف بيبقى في طبعها شده وبيبقى غليظ في التعامل مع اولاده والغلطه بيبقى رد فعله عنيف وده ممكن يعمل زي تشوهات نفسيه عند الطفل طالع خايف وطالع عنده مشاكل. يا جماعه يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فقضيه ان انت برضو محتاج ان زي ما قلنا الرحمه سلوك عملي ان انت يعني رحمه يعني حتى الشرع تكلم عن قضيه رحمه الحيوانات. ايوه يعني ففكره ان انت المراه التي سقت كلب امراه بغي ايوه سقت كلبا فغفر الله. فغفر الله شكر لها صنيعها وغفر لها وادخلها الجنه. وفي المقابل المراه التي حبست قطه فدخلت النار لا حبستها ولا هي اطعمتها ولا تاكل من خشي الارض. فقضيه ان احنا يا جماعه عايزين قضية التراحم يعني عايزين نقول مثلا ماذا لو دخلت الرحمة في الحياة الزوجية. احنا بنسمع عن كتير من المشاكل وطلاق وانفصال ومشاكل وبتاع. لو الرحمة دخلت في البيت هتغنينا وهتحللنا مشاكل كتير جدا وهتغنينا عن حاجات كتير ممكن نتكلم فيها. ايوه بالظبط. فاحنا عايزين الرحمة دي تبقى خلق في حياتنا كلها. بالظبط. من الاحاديث الجميلة جدا اللي انا بحبها شخصيا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان العبد لا يلتمس مرضات الله سبحانه وتعالى. الحديث ده بيكلمك على سبب من اسباب الرحمه اللي ممكن كتير مننا بيعملها ومش واخد باله. ليه؟ ايه بقى؟ يا رب انا مش عارف الصح ايه. يعني مثلا اخت من اخواتنا يا رب انا مش عارفه الحجاب الصح ايه. هل الحجاب العادي ولا النقاب ولا كذا؟ فتقعد ايه تسال وتحاول انها ايه تعمل اللي ربنا يرضاه. واحد تاني يا رب انا مش عارف الوظيفه الحلال ايه. فيبدا يقول يسال وحكم وظيفه كذا ايه، هل ينفع اشتغل في بنك ولا ما ينفعش، ينفع اشتغل في شركه كذا ما ينفعش، يقعد يتحرى مرضات الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول لك ايه بقى؟ ان العبد لا يلتمس مرضات الله فلا يزال كذلك، يعني عمال يتحرى في كل حاجه بيعملها يتحرى مرضات الله، حتى يقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام ان فلانا باسمه محمد ولا أسامة ولا أحمد ولا فاطمة ولا نور ولا أي اسم، ربنا ينادي عليك باسمك إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني. يعني ربنا يقول لجبريل فلان ده باسمه بيلتمس المرضات. فربنا سبحانه يقول ألا وإن رحمتي عليه سبحانه، يكافئه بالرحمة. مش بس كده، وينادي فيقول جبريل ربنا سبحانه قال لجبريل ألا وإن رحمتي عليه، فينادي جبريل عليه السلام يقول رحمة الله على فلان في الملأ الأعلى. فكل الملائكة تسمع إن فلان ده باسمه ربنا رحمه، ثم تهبط له هذا الرحمة حتى يقول أهل السماوات السبع، ثم يهبط له إلى الأرض الرحمة تهبط له إلى الأرض. يبقى ربنا سبحانه بيكلم جبريل يقول له إيه ألا إن رحمتي على فلان، فجبريل ينادي في الملأ الأعلى ثم تهبط له الرحمة إلى الأرض، وفي رواية أخرى فيوضع له القبول في الأرض. يعني الانسان اللي يوضع له قبول في الارض ده من رحمه الله سبحانه وتعالى به. طيب ايه السبب؟ هي التماس مرضات الله سبحانه وتعالى، ودي من اسباب الرحمه. من اسباب الرحمه ايضا الاحسان في العمل. يعني كتير مننا مثلا، وده شيء للاسف يعني صار شائعا في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه وفي ظل الغلاء وظل كذا، الناس تبدا تكروت الشغل. عايز ايه؟ يلحق يعمل ده ويعمل ده ويعمل ده، فيروح يعمل لك اي شغله ويجري يعمل كذا ويجري. طب انت لا تحسن العمل وبتاخد اجر على هذا العمل عشان تحسنه، يعني تيجي تبص تلاقي صنايعي يجي لك يعمل اي حاجه ويمشي وتبوظ بعدها. ليه؟ لان هو لا يحسن ما يعمل. ليه؟ هو فاكر ان هو ما يجري هنا ويجري هنا ويجري هنا ويحصل منها فلوس هنا فلوس ان ربنا هيبارك له. لا، ده محق البركه. امال كيف تاتي البركه وكيف تاتي الرحمه؟ بالاحسان. ليه؟ لان ربنا يقول ان رحمه الله قريب من مين؟ من المحسنين. من المحسنين. كلما احسنت العمل صارت في حياتك الرحمه، هتلاقي البركه وهتلاقي الرحمه وهتلاقي كل حاجه حلوه في حياتك لما تكون من المحسنين. فده برضو من اسباب ايه؟ من اسباب الرحمه. من اسباب برضو الرحمه الصبر. الصبر. فليه؟ كلما صبرت، يعني الانسان مثلا قد ياتي بلاء، قد ياتي صعوبات في الحياه، كلما كان اصبر كلما كان اقرب لرحمه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الله سبحانه يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب. والصبر ايضا من اسباب الرحمه. لعلكم ترحمون. فكلها اسباب من اسباب الرحمه. ايه كمان؟ ذكرني كده. ربنا سبحانه يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الذين لا يرجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ورحمة. فالصلوات والرحمة من الله تأتي على أهل الصبر على البلاء. الصبر على البلاء. أيضا من الرحم من يعني من حاجات جميلة جدا في الرحمة قول النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. اجتماع على منهج التوحيد بالضبط. الاجتماع دايما رحمة. حتى لو اجتماع الأكل. لو الاجتماع على ان احنا نقرا قران لو اجتماع ان احنا نمشي مع بعض نروح مشوار مع بعض نعمل اي حاجه مع بعض الاجتماع في حد ذاته رحمه والفرقه عذاب. لذلك كل شيء بيفرق المسلمين هو نوع من العذاب. لذلك الدعوات اللي بتطلع والناس اللي بتطلع تتصدر وتتكلم في امور خلافيه لا حاجه لنا بها سبحان يعني الله. تخيل وكنت بقول الكلام ده في كتاب رفع الملام على العالم كنا بنناقشه قريب يعني مع اخونا محمد ريان بودكاست اللي لسه مخلصينه قريب كنا بنتكلم على مساله ان في ناس بتتصدر لو خدنا هليكوبتر في فيو كده طلعنا فوق كده وبصينا على الامه امه تحارب بالسيف وبالاعلام وبالاقتصاد وتحارب في كل شيء وسايبه ده كله وعمال نتكلم على خلافات لا طائله من ورائها وحكم فلان اللي مات من 100 سنة ولا من كم 100 سنة من كم قرن يا ترى هو صوفي ولا أشعري ولا سلفي ولا ما ماذا تأخذ الأمة من إثارة هذا الخلاف وهذا الجدال. مش بنقول ما تتعلمش العقيدة اتعلم العقيدة الصحيحة وحد يقول لك ما تعلمهاش اتعلمها وعلمها للناس ما احنا بندرس عقيدة بفضل الله اتعلم العقيدة الصحيحة وعلمها للناس وانشر الوعي لكن هذه لكن الخلاف شر الخلاف شره كله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه الجماعة رحمة والفرقة عذاب هؤلاء الذين يفرقون الأمة هم سبب من أسباب عذاب الأمة ان احنا نقعد نتكلم في أمور لن نأخذ من ورائها إلا الخلاف. ليلة القدر رفعت بمشاحنة اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الحديث بقى القصة حكى لنا كده النبي صلى الله عليه وسلم تلاحى رجلين عند الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن ليلة القدر رفعت بسبب الملاحمة بين الرجلين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج يقول لهم على ليلة القدر فلما تلاحى رجلان رفعت ونسيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرهم به. يمكن من عيوب السوشيال ميديا أن كل أي أحد يقول ما شاء في أي وقت شاء بدون رابط ولا حساب ولا يعني بيتكلموا في قضايا ساعات بتبقى قضية لو طرحت على عمر لجمع لها أهل بدر يعني أيوة. سبحان الله في قضية أن أنت فعلا ودي قيمة أن سبحان الله يعني أن ترتيب أولويات الدين أن أنا أصلا متعبد أولا أن أنا أعرف ربنا سبحانه وتعالى أن أنا أدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى أن أنا يبقى في يعني نوع من التركيز على القضايا المركزية الشرع الدين فيه قضايا مركزية ما ينفعش أن أنا أسيب المركزيات ديت وأبدأ أن أنا أتكلم في نقاط له وقتها وله يعني المكان المناسب لها فقضية من أساس المركزيات أن أنا اهتم بالعلم عن الله سبحانه وتعالى اهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن برضو احنا من الحاجات اللي قلنا برضو ان العلم نشر العلم والدعوة من اسباب الرحمة وسبحان الله فعلا الرحمات تتنزل بالاعمال الصالحة تتنزل بنشر العلم يعني سبحان الله في الحديث ان العبد هو ينتظر الصلاة يوكل الله جل وعلا له به ملكا يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه مع انه قاعد بس مستني ما شاء الله دي برضه اسباب الرحمه انك بس تمكث في المسجد مكث في يوكل الله عز وجل لك ملك يدعي لك سبحان الله فالرحمات تتنزل بالطاعات الرحمات تتنزل بتعلم العلم ايوه الرحمات تتنزل يعني الخير المتعدي ما شاء الله القضيه الاحسان تنفع غيرك وترحم غيرك وتنفع غيرك فربنا سبحانه يرحمك طيب احنا يعني طبعا القعده اللي انا مالي منها والكلام عن الله جميل جميل ومليء بالفتح وبالرحمه وتحفنا الملائكه وتغشانا الرحمه باذن الله سبحانه وتعالى في هذه المجلس من كلام عن الرحمه برضو مجالس العلم مجالس الذكر تغشى الرحمه وتنزل السكينه وتحفون الملائكه ويذكرهم الله في من عنده لكن هنكتفي بهذا القدر في اسم الله الرحمن الرحيم وعشان نجمل كده اللي احنا قلناه النهارده فاحنا اتكلمنا عن اسم الله الرحمن الرحيم اتكلمنا على ان رحمه الله وسعت كل شيء ورحمه الله سبحانه وتعالى لا يحجبها شيء عن شيء، وأينما طلبتها وجدتها، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الرحمة يوم خلقها متى جزء، فأنزل الله سبحانه وتعالى منها واحدة وادخر لنا 99 يحسبنا بها يوم القيامة، وذلك من الرحمة. الرحمة لها أثار، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منها إنزال القرآن، منها أن جعلنا من المسلمين، منها أن أعطانا الأب والأم، منها أن خلق لنا جنة يرحمنا بها سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكل هذه من مظاهر الرحمة. الرحمة لها أسباب ننال بها الرحمة، منها صلة الرحم، منها سؤال الله عز وجل دعائه بالرحمة، منها إن إحنا نحسن العمل، نتقي الله سبحانه وتعالى، نلتمس مرضات الله، نصبر على الأذى، نرحم الناس ونرحم الحيوانات، أن نكون من أهل السنة وجماعة ونرتبط بجماعة المسلمين، فهذا من الرحمة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وفي لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.